خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعلق القلب بالمسجد كبيتك، يعني انت تبقى بتصلي وتخرج من المسجد وتحس اللي في حاجة ناقصاك، تحس اللي انت سايب حاجة في المسجد، تحس ان قلبك متعلق بالمسجد. اول ما الفرصة تجيلك تروح على طول على المسجد، للدخول في المسجد لتأخذ قلبك المعلق بالمسجد. طيب لو واحد قلبه متعلق بالمسجد بالطريقة دي، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الناس وقفة في الشمس وهذا الموقف الصعب، وفي ناس تحت ظل العرش قاعدين ومرتاحين. من الناس دي واحد منهم كان قلبه معلق بالمسجد. لك أن تعلم أخي أن المسجد بيت كل تقي. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله لمن كان المسجد بيته بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الرب عز وجل سبحانه. يبقى لو كنت أنت بالفعل كان المسجد ده بالنسبة لك زي بيتك، أبشر بكل خير، وانظر إلى من أحب بيت الله سبحانه وأخذ هذا البيت وطنا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر. يعني المسجد بالنسبة له كل حاجة، أكنه وطنه عشان الصلاة والذكر والعبادات. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، اسمع اسمع لهذه الجائزة، إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، الله يفرح بك يا من تأتي إلى المساجد، الله يفرح بك. فبالله عليك كيف تأتيه متكاسلا؟ الناس اللي بتيجي للمساجد كسلانة وزهقانة وتعبانة وقرفانة، أقول لك الله يفرح بهذا المجيء، سبحان الله العظيم. فعاوزك وانت رايح المسجد، عاوز منك حاجتين: رقم واحد اللي انت بجد يكون قلبك متعلق في المسجد، تخرج تحس اللي في حاجة ناقصاك، أول ما الفرصة تجيلك اللي انت ترجع على طول ترجع، يبقى أنت في ظل العرش يوم القيامة. اتنين، الله يفرح بك. ما توطن رجل مسلم المساجد، المسجد ده بالنسبة له وطن، فيه ذكر وفيه صلاة وفيه عبادة، أعمال يسيرة لكن تفتقر منا إلى النية السليمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.